ثم ينطلق مثل الريح. الإنسان وجد نفسه أضعف من الفيروسات والميكروبات، بل كما يقول علي عليه أفضل الصلاة والسلام: مسكين ابن آدم، تؤذيه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة. تعرف أن أكثر ما يؤذي الإنسان على هذه الأرض هو بعوضة الملاريا، هذه البعوضة الصغيرة الهشة التي يمكن لطفل صغير أن يقضي على حياتها بإصبعيه. هذه تصيب من البشر اليوم 300 مليون إنسان كل عام، وتقضي على 10 ملايين منهم. مسكين ابن آدم، تؤذيه البقة، تنتنه العرقة، وقد تنتهي حياته بمجرد شرقة من ماء. حينما فتح الإنسان عينيه وجد أنه لا يختلف عن بقية الحيوانات، قبل أن يتقدم العلم الحديث ويكتشف أن المورثات التي في الإنسان، أن الجينات بين الإنسان وبين الحيوانات، بين الإنسان وبين الفأر، وهو من الحيوانات التي نقضي عليها بسم الفيران، والتي إذا أردنا أن نضرب مثلاً في الضعف نضرب مثلاً بالفأر. الفرق بين الإنسان وبين الفأر هو 1% فقط من حيث الجسم، أي أن هذا 1 هو الذي جعلك إنساناً وجعل الفأر فأراً. لكن الإنسان أيضاً اكتشف أنه يختلف عن الحيوانات، يختلف في جسده، لا في جماله، ربما يكون الطاووس أجمل منه، في قوة عضلاته ربما يكون الفيل أقوى منه، في طوله ربما تكون الزرافة أطول منه، في مكان يختلف عن الحيوانات. وجد أنه يختلف عن الحيوانات في مشاعره، في أحاسيسه، في ذوقه، في عقله، في فهمه. اكتشف البعد الروحي فيه: أنا غير هذا الجسد، أنا أملك هاتين اليدين، أنا أملك الرجلين، أنا أملك العينين، أنا أملك الأذنين، لكنني أنا غير ذلك كله. هذه مجرد مركبة أركبها فترة من الزمن ثم أنزل منها وينزلون مركبتي في القبر. اكتشف البعد الروحي في نفسه فبدأ يطور حياته. من أين بدأ التطوير؟ نحن نعرف أن الله عز وجل كما أوحى إلى الإنسان أوحى إلى الحيوانات، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الله حدد الصراط المستقيم للحيوانات وهي مجبرة عليه، لا يمكن لها أن تتجاوز الطريق المرسوم لها أبدا، يعني أن النحل لا يمكنه أن يبني بيته بشكل خماسي أو بشكل رباعي أو بشكل سباعي، لا بد أن يبني بيته بهذا الشكل السداسي منذ ملايين السنوات وإلى ملايين السنوات. ولذلك ربنا لا يدعو الحيوانات إلى أن تمشي على الصراط المستقيم، أوحى مباشرة إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. لكن فيما يرتبط بالإنسان، دعاه، طلب منه، أرسل له 124,000 نبي، ومع كل نبي وصي. الله قال: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الإنسان الذي اختاره الله لكي يكون سيد الخليقة، هذا مختار، امتاز عن الحيوانات بالحرية. الحيوان لا يستطيع أن يعصي، ولذلك طاعته لا قيمة لها، لكنك أنت قادر على أن تطيع، وأنت قادر على أن تعصي، أنت قادر على أن تمشي في طريق الخير، أنت قادر على أن تمشي في طريق الشر. فإذا مشيت في طريق الخير أثوبك الله، وجزاك خيرا، وإذا مشيت في طريق الشر عاقبك أنت مختار. هذا البعد الأساسي في الإنسان، بعد الروح، بعد الحاجات الروحية، الحاجة إلى المعرفة، الحاجة إلى الأخلاق، الحاجة إلى الصلاح، الحاجة إلى الإيمان، هي أهم من حاجات الجسد. وإلا في حاجات الجسد لا نختلف عن الثيران، ولا نختلف عن الخرفان، ولا نختلف عن أي حشرة، بل أن الذي أعطاه الله العقل والفهم والذوق السليم وألهمه الإيمان والتقوى وأرشده إلى طريق الصواب، إذا خالف إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا الإنسان طور حياته، بنى حضارته، خرج من الكهوف وبنى المدن للبعد الروحي الذي فيه أراد أن يختلف عن الحيوان، ليس فقط في حاجاته الروحية وإنما حتى في حاجاته الجسدية. أنت تأكل والحيوان يأكل، لكن الحيوان لا يهمه أن يأكل في مزبلة ومن القمامة، لكنك أنت تبحث عن طاولة جميلة تضع عليها الورود، تسلط عليها أضواء مختلفة، تريد أن تعطي لأكلك بعدا آخر. أنت حينما تلبس مجرد اللباس يقيك الحر ويقيك البرد، تتفنن في الملابس حينما تبني غرفتك فقط لكي تتقي الحر والبرد، لكنك تبنيها وتصنعها وتجملها وتسدر الستائر حولها لكي تكون مختلفة. حاجاتك الأولية أيضا فيها بعد آخر، هو البعد الإنساني، هو البعد المعنوي. في رواية للإمام الصادق جعفر بن محمد سلام الله عليه يقول: إن صورة الإنسانية هي الصراط المستقيم، إن الصورة الإنسانية هي الصراط المستقيم، والجسر الممدود بين الجنة والنار. حينما ينجذب الإنسان إلى الجانب الإنساني الذي فيه، إلى البعد الروحي الذي خلق الله فيه، حينئذ يكون على الصراط المستقيم، وهذا الجسر يوصله إلى الجنة. ولو أنه تجاوز هذه الصورة الإنسانية فهو حينئذ سيكون حيوانا ويكون أخس من الحيوان، ومن ثم فإن هذا الجسر يوصله إلى جهنم. ليس فقط الجنة والنار في عالم القيامة، الجنة هنا والنار هنا. كلما ابتعد الإنسان خطوة عن طريق الله، عن طريق الإيمان، عن طريق الأخلاق، فهو صنع جهنمه حول نفسه، سواء كان على مستوى الفرد أو كان على مستوى الجماعة. هنا يأتي السؤال: كيف نبني الحضارة؟ من أين نبدأ؟ قد يكون بعض المغرورين بالتقدم المادي للإنسان يرى أن الحضارة تعني أن نستورد السيارات الفارهة، أن نبني العمارات الشاهقة، أن نفتح الطرق السريعة، ونكون قد تحضرنا. أبدا، ربما يكون الإنسان قد أصبح أقوى مما كان سابقا، بدل العضلات يملك الصواريخ، بدل العينين يملك الرادارات، بدل أن يسمع عنده الجهاز الخليوي وعنده وسائل استراق السمع، يستطيع أن يستمع الأصوات التي حول الكواكب. كل هذا صحيح، لكن هل هذا زادت عندنا الصورة الإنسانية أم زادت عندنا الصورة الحيوانية؟ أول إنسان وضع قدميه على تراب القمر وهو أرمسترونغ، حينما عاد إلى الأرض طلق زوجته، استطاع أن يغزو القمر لكنه فشل في أن يغزو قلب امرأته وطلقها. حينما نكون قادرين على أن نذهب إلى أعماق البحار ونكتشف ما فيها، لكننا نعجز عن أن نسبر أغوار أنفسنا ونكتشف الكنوز التي أودع الله فينا. سلام الله عليك يا أبا الحسن، قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. هل اكتشفت المعدن الذي فيك؟ هل رأيت ما أودع الله فيك؟ أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هل اكتشفت العالم الأكبر الذي فيك؟ أم لازلنا نكتفي بأن غيرنا اكتشف الفضاء وسبر أغوارا بحار؟ لا أريد الإطالة في قضية الحضارة وأن المنطلقات أين والأهداف أين، لكنني أريد هذه الليلة والحديث عن الإمام علي سلام الله عليه أن أتحدث عن الميزان. أهم شيء عند البشر هو الميزان. بالميزان يزن الطعام، يزن الفواكه، بالميزان يعرف كم يحتاج هذا البناء إلى مواد. الخريطة التي يرسمها لك المهندس هو في حقيقة أمره ميزان للبناء، ولو أخطأ المهندس لسقط البناء على رؤوس أصحابه. الميزان في شهادات الجامعة، شهادة الجامعة هي عبارة عن أن صاحبها يمتلك من المعرفة ما يحتاج إليه في تخصصه، فالشهادة هذه ميزان معرفة هذا الرجل. فيما يرتبط بالإنسان الصالح والمجتمع الصالح والحضارة الصالحة، ألا يوجد هنالك ميزان؟ نحن نعرف أننا إذا ذهبنا إلى السوق فإننا نبحث عن أسماء لامعة، شركات معينة. لماذا؟ لأننا نعرف أن هذه الشركات وأجهزتها فيها ما نحتاج إليه، بعبارة أخرى هي قد وافقت الاستاندارد. هنالك ميزان معين لصناعة الأجهزة، صناعة السيارات، صناعة أجهزة الراديو، أجهزة التلفاز وإلى آخره. نعرف أن هذه الشركة قد التزمت بالموازين لصناعة هذا الأمر. فيما يرتبط بالإنسان، هل الأمر متروك للأهواء، للشهوات؟ ألا يوجد ميزان؟ الدين الذي أرسله الله لكي يكون خاتم الأديان، والنبي الذي بعثه الله لكي يكون خاتم الأنبياء جميعا، هل جاء بالميزان لنا؟ هو لا شك الميزان وفوق الميزان، لكن نريد رجلا من لحم ودم كان يمشي على الأرض وقد طبق الإسلام في ظروف مختلفة متفاوتة ونجعله ميزانا لصلاح أنفسنا وصلاح مجتمعاتنا، ونقيس به الحكام والشعوب والأشخاص والحضارات وكل ما يرتبط بأنشطة الإنسان. نعتقد أنه جاء بهذا الميزان، وقد قال هذه العبارة وهي مروية في جميع الكتب: يا علي أنت ميزان الله، يا علي أنت كنز الله، يا علي أنت بمنزلة الكعبة. هل صلاتك تقبل إذا لم تتجه إلى الكعبة؟ هل حجك يقبل إن لم تقف حول الكعبة؟ هل ذبيحتك تحل إن لم تذبحها باتجاه الكعبة؟ لا، أنت بمنزلة الكعبة. قد ننظر إلى علي كمعجزة وفيه الكثير من المعجزة، من أين جاء علي بما كان عنده؟ سؤال. لنأخذ شيئا بسيطا وجانبا بسيطا من جوانب الإمام علي، وقد تحدث عنها الأستاذ جوزيف الهاشم. الأدب، نحن نعرف أن أحدنا إذا أراد أن يتخصص في الشعر، في الأدب، في المسرح، بحاجة إلى أن يدرس، أن يطالع، أن يدخل الجامعات، أن يتخرج حتى يستطيع أن ينظم شعرا مثلا. من أين جاء علي بهذا كم الهائل من الحكم، من الأدب، من البلاغة، حتى أن أحدهم في معركة الصفين خرج من عند علي والتحق بمعاوية، قال: من أين أتيت؟ رجل غريب دخل، قال: من أين أتيت؟ قال: أتيتك من عند ألأم الناس وأعيا الناس وأجبن الناس. قال: من عند من؟ قال: من عند علي. ألأم الناس وأعيا الناس وأجبن الناس. كان معاوية يبحث عن المتزلفين، لكن ليس في هذه الدرجة من الاحتقار. قال: ويلك، أتقول إنه ألأم الناس؟ ولو كان عند علي بيت من تبر وبيت من تبن لأنفقت تبره قبل تبن. وتقول إنك جئت من عند أعيا الناس، يعني أقل الناس قدرة على البلاغة على التعبير. وهل جرت المواسي على رأس رجل أبلغ من علي، أفصح من علي؟ وتقول: جئت من عند أجبن الناس، وما صارع علي أحدا إلا وصرعه، وما قاتل علي أحدا إلا قتله، واعذب عني. فعاد الرجل: لا، أين يذهب؟ لا يوجد إلا أحد معسكرين، إما معسكر معاوية أو معسكر علي، وقد طرد من معسكر معاوية عاد إلى علي. نظر إليه الإمام قال: من أين أتيت؟ قال: لا تلمني يا أمير المؤمنين، بعت آخرتي ولم أربح دنياي. قال: ما الذي فعلت؟ قال: ذهبت إلى معاوية وقلت ما قلت وقال ما قال وطردني. فتبسم الإمام قال: لا تثريب عليك، ادخل فيما دخل فيه الناس. علي كان معجزا لا شك، وعلي مفخرة عند أي أمة من الأمم، لو كان مثل علي لرفعوه إلى السماء لا شك في ذلك. لكن عليا بالإضافة إلى المعجزة والمفخرة هو بطل، هو ميزان. لو لم يكن علي كان علينا أن نخترع مثل علي عليه السلام لكي نعلم شعوبنا، أولادنا، رجالنا، نساءنا، لكي نعلمهم كيف يعملون، كيف يعيشون، وكيف يموتون، كيف يتعاملون مع الآخرين، كيف يتعاملون مع الحياة والأحياء. تسألني ما الذي يميزه فيما يرتبط بنا، أي فيما يرتبط بواجبنا تجاه أنفسنا، واجبنا تجاه الناس، تجاه الحياة وتجاه الأحياء؟ أقول علي ليس شخصا واحدا. سألني ذات مرة أحدهم قال: صف لي عليا. قلت: أي عليا تقصد؟ قال: ابن أبي طالب. قلت: أعرف، أي جانب منه؟ قال: أبحث عن حقيقته. قلت: أعذرني، لا أستطيع أن أعرف حقيقة علي، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ما أعرف الله إلا أنا وأنت، وما أعرفك إلا الله وأنا، وما أعرفني إلا الله وأنت. سألوني عن حقيقة علي، لا أعرفه. هو فوق أن يعرف، ماذا كان يدور في خلده، في قلبه، لا أعرف. وقد قال أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى ابن مريم، لقلت فيك كلمة لا تمر بها على ملأ إلا وأخذوا من تراب عليك ومن طهورك ما يستشفون به، ولكن حسبك أنك مني وأنا منك، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي يوم القيامة وهم جيران. قال: إذن عما أبحث في علي؟ قلت: أبحث عن الإنسان الذي كان يمثله، عما يمكنك أن تقلده فيه. قال: صدق لي. قلت: إنه ألف رجل تلخص في رجل واحد، أي جانب من جوانب علي نتحدث لك فيه؟ عن شجاعته، عن تقواه، عن عطائه، عن كرمه، عن ماذا أتحدث؟ كل جانب من جوانب علي كتاب، كل جانب من جوانب علي حضار، عن أي جانب نتحدث؟ قال: أهم ما تميز به. قلت: اسمع، الإيمان، الإيمان بالله أمر متروك للجميع أخوتي، المصير محتوم سلفا، إما جنة وإما نار، إما رضى الله وإما غضب الله، وأعوذ بالله من غضب الله. خلق الله الجنة والنار قبل أن يخلق الإنسان، ثم جعل الطريق إلى أحدهما، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. إن مشيت على الصراط المستقيم فأنت في الجنة لا محالة، وإلا وأنت فأنت في النار. قضية جد لا هزل فيه، لا بد أن نكون دقيقين في اختيار الصراط، في اختيار الطريق، أن نقيس أنفسنا بأولئك الذين جعل الله ميزانا ومقياسا في هذه الحياة. اختار الإمام علي الإيمان بالله، اختار الآخر. تعرف أن الناس إنما يتميزون في الحياة في طرقهم، في طريقتهم، في شكلهم، في شاكلتهم، حسب الأهداف. الذي يمشي إلى ذات اليمين فهو عنده هدف معين في اتجاه اليمين، الذي يمشي باتجاه اليسار فعنده هدف باتجاه اليسار. حدد هدفك، إن لم تحدد الهدف فأنت ضائع في هذا الطريق، أنت الذي تريد أن تبحر في هذه الحياة. إن لم تحدد الهدف إلى أين تريد الوصول ستكون ضائعا في هذا المحيط، في صحراء التيه، إلى أن تفتح عينيك بعد الممات لا سمح الله ويقال لك فيما أثنيت عنك. بدأ الإمام علي بالإيمان، بعضهم يقول إنه أول من آمن، هل كفر حتى يؤمن؟ ولد علي مؤمنا، ولد في الكعبة، كان مؤمنا من عالم الأشباح والأضلة، من عالم الذر. المهم تميز بالتحديد الهدف الآخر، ما كان يريد الدنيا، في أي خطوة من خطواته كانت الآخرة نصب عيني. ألا صعد على المنبر، لولا التقى لكنت أدى العرب، والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه ينظر ويفجر ودوني خائل من تقوى الله. صعد على المنبر وقد اضطربت عليه الأمور، قال والله إني أعلم بدائكم ودوائكم، ولكن هيهات أن أصلحكم بخراب نفس، أنا أريد الآخرة، أريد الجنة، أصلحكم بخراب نفس، هيهات. الإيمان بالله، طفل صغير عمره 10 سنوات يقف مع النبي يصلي، فيقول له صناديد قريش: يا علي، هل استشرت أباك حينما صليت مع محمد؟ هل استشرت أباك؟ قال: وهل استشار الله أبي حينما خلقني حتى أستشير أبي حينما أعبده؟ ولد في الكعبة، قتل في المحراب، وظل هذا هو المحور الذي يدور فيه في حياته كلها، الإيمان بالله. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني وأنا منك، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. لم يفعل كما يفعل كثيرون يبدأون مؤمنين ويموتون منافقين، لم يفعل مثل ما يفعل كثيرون يرفعون شعار الدفاع عن مصالح الناس ثم ينتهون مصاصي دماء الناس. ولد في الكعبة وقتل في المحراب، وظل يدور بين الكعبة وبين المحراب، عبد الله في المسجد، وعبده في السوق، وعبده على المنبر، وعبده على كرسي الحكم، وعبده والسيف في يده، عبده في كل مكان. هذه هي العبادة الحقيقية، أن تكون مع الله في كل أمورك، في شربة الماء التي تشربها، في لقمة الخبز التي تأكلها، في المكان الذي تنام، في كل شيء تحسب حساب الله عز وجل وتحذره وتتقيه وتخاف من مخالفته. يأتي إليها النبي يقول: يا علي، إن الملأ يأتمرون بي ليقتلوني، فهل لك أن تقتل دوني؟ قال: أوتسلمن يا رسول الله؟ قال: نعم. فتبسم علي، قال: نعم يا رسول الله. وحينما قبل منه النبي أن يبيت في مكانه وخمسون سيف من سيوف المشركين تحوط بالدار متعطش لدمه، سجد لله شكرا لكي يبيت في مكان رسول الله. ولولا أن أبا جهل لعنة الله عليه كان قد قال لأولئك القتلة: لا تهجموا عليه وهو نائم حتى يحس بألم الجراح، مع بداية الفجر ترضخوه بالحجارة ثم تهجمون عليه وتقطعونه حتى يضيع دمه بين قريش. وحينما رموه بالحجارة وقام من مكان يرأوا أن هذا علي، فدى رسول الله بنفسه، قالوا: أين محمد؟ قال: وهل جعلتموني عليه وكيلا؟ عرف أن الإيمان ليس لقلقة لسان. الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء قال كلمة جامعة مانعة: الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. عرف أن الإيمان ليس مجرد ذكر على لسان ولا خواطر في القلب، وإنما عمل بالأركان. وقد سمعت: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي. الإسلام هو التسليم وينتهي إلى العمل، والتسليم هو التصديق، والتصديق هو الأداء، والأداء هو العمل. العمل المتكئ على الوعي، على الإيمان، على الاختيار الصحيح للطريق. الإيمان أيضا مغامرة، الإيمان أيضا هجوم وليس مجرد دفاع، هجوم على معاقل الشرك، على معاقل الظلم. عرف أن الإيمان وعي، أن الإيمان إخلاص. ظهر كل ذلك له وفي بدايات شبابه في معركة الأحزاب. اجتمعت الأحزاب لكي تقضي على رسول الله وعلى الإسلام تماما، لكي لا يعبد الله في الأرض. واستطاع عمرو بن ود العامري أن يقفز من على الخندق وبدأ يصرخ قائلا: هل من مبارز؟ هنا عمرو بن ود قد اقترب من خيام المسلمين وحده، والمسلمون في الخيل مع رسول الله. فيقول النبي: من يأتيني برأس عمرو أضمن له الجنة. يقوم علي يقول: أنا يا رسول الله. يقول: اجلس، إنه عمرو، هذا فارس يلين، يواجه بألف من الرجال وكان أصغرهم سنا. هناك كان عمرو بن ود يزلزل الأرض ويصرخ وينادي يقول: هل من مبارز؟ من يأتيني برأس عمل أضمن له الجنة؟ يقوم الإمام علي يقول: أنا يا رسول الله. يقول: اجلس، إنه عمرو. ينادي عمرو بن ود قائلا: ألستم تؤمنون بأن الجنة مصير من يقتل منكم؟ من يأتيني حتى أرسله إلى الجنة ولقد بححت من النداء بجمعكم؟ هل من مبارز؟ القرآن يصف حالة المؤمنين، يقول: وزلزلوا زلزالا شديدا، بعضهم شك في نبوة رسول الله. موقف صعب. للمرة الثالثة يقول النبي: من يأتيني برأس عمرو أضمن له الجنة؟ يقوم الإمام علي يقول: أنا يا رسول الله. يقول: اجلس، إنه عمرو. يقول: وأنا علي، وأنا علي. ثم يخرج مهرولا، لا يمشي وهو يجر رجلا ويترك أخرى. جاء مهرولا إليه، يعرف أن الإيمان مغامرة بالحياة، وقد قالها سلام الله عليه: ألا أنفس غامرتم بها؟ لا تغامر بنفسك في سبيل الله. إلى أين وصلنا؟ ما وصلنا إليه إلا خوفا من الموت. ولقد رأينا كيف أن أمة لا تخاف من الموت لا يمكن لقوة على وجه الأرض أن تجبرها على شيء، كيف أن أعتى القوى تنهزم أمام طالب موت واحد جاء إليه. قال: انتسب، من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: إن أباك كان صديقي ولا أريد أن أقتلك. قال: ولكني أريد أن أقتلك. قال: أما آمن ابن عمك حيث أرسلك إلي أن أشيلك برمحي هذا بين السماء والأرض؟ لا أنت حي ولا ميت. انظر إلى الوعي عنده. قال: أرسلني ابن عمي إليك أن إذا قتلتك كنت أنت في النار وأنا في الجنة، وإن قتلتني كنت أنا في الجنة وأنت في النار. قال: كلتاهما لك يا علي، تلك إذن قسمة ضيزة، قاتل مقتول أنت في الجنة. قال: طبعا. لقد حدد مصدر الخوف والرجاء، لا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا إياه. تبادلوا ضربتين. التاريخ كان يحبس أنفاسه، ليس المسلمون وحدهم، التاريخ كله كان يحبس أنفاسه، لأن على ذلك الموقع كان المصير يتحدد. إما ينتصر عمرو بن ود وأبو سفيان والأحزاب والأصنام، أو كان ينتصر علي ومحمد والإيمان بالله أحدهم. وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خرج الإيمان كله إلى الشرك كله، اللهم إن شئت أن لا تعبد فلا تعبد. أنفاس المؤمنين وهم يرون عليا وقد صرع عمرو بن ود جالسا على صدره، ثم يقوم من مكانه ثم يتمشى في الميدان، موقف صعب. في أي لحظة يمكن أن تتبدل المعادلة، أن ينعكس على علي بطريقة من الطرق؟ يحبسون أنفسهم، لما لا يحسم المعركة؟ يتمشى في الميدان ثم يعود إليه ويقضي عليه ويحمل رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويرمي برأسه بين قدمي النبي، فيقول النبي قولته المعروفة: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. ثم يسأله المسلمون: يا علي لما جلست على صدري ثم قمت من مكانك ثم تمشيت في الميدان؟ قال لقد تفل في وجهي فغضبت فخفت أن أقتله لغضبي لا لله. هذا الإخلاص الذي نحتاج إليه، لا يعمل عمله، لا يقوم ببطولة في سبيل الناس، في سبيل أن يشار إليه بالبنات، يمدحه أحدهم فيلقي يقرعه بخطبة كاملة، لما تمدحني؟ لا يريد المديح، لا أريد التحدث عن زهده وقد جاءت الدنيا إلى أعتاب داره وهو يقول إليكم عني، يا دنيا إليك عني، لقد طلقتك ثلاثا لا حاجة بي إليك. كان الميزان، كان المقياس لي ولك وللناس وللحضارات، كان ميزانا في أمور كثيرة أتحدث عن بعضها، عن في العدالة. ونحن نعرف اليوم نعاني من الظلم، من نعاني من ظلم الشعوب بأكملها، ونعرف كيف أن هذا الميزان مختل على مستوى الكرة الأرضية كلها. في العدالة رجل اسمه عبد الله الجحفي التقى به الإمام الحسين في طريقه إلى كربلاء وقال له كلمة ثقيلة، قال إن ظهرك مثقل بالآثام، ألا تريد أن تتوب منها بنصرتي؟ قال إن فرسي بألف وسيفي بألف. قال إن لم تنصرنا فلا حاجة لنا إلى فرسك وسيفك. لما قال له ظهرك مثقل بالآثام؟ هذا كان أحد قواد الإمام علي الذين خانوه والتحقوا بعدوه واختفى في الشام، ثم سرت شاعة بأنه مات أو قتل. زوجته كانت في مقتبل العمر، تزوجت من رجل اسمه عكرمة شيخ عشيرة. الرجل سمع بأن زوجته قد تزوجت رجلا آخر فقفل راجعا إلى الكوفة. حينما دخل الكوفة كان وقت الصلاة والإمام علي في المحراب يصلي، أتم الإمام صلاته فجلس عنده فنظر إليه الإمام مليا، قال يا عبد الله أبئس الإمام كنت لك؟ قال لا تلمني يا أمير المؤمنين، أو يمنعني ذلك من عدلك؟ خنتك، لكن هل يمنعني ذلك من عدلك؟ قال لا. قال زوجتي تزوجت رجلا آخر وجئت إلى زوجتي، ضابط خائن من الجيش التحق بالعدو، عاد في سبيل زوجته ويراه أمير المؤمنين رأس الدولة يعاتبه ثم يطالبه بالعدالة، ويعرف وقع كلمة العدل في قلب الإمام علي، أو يمنعني ذلك من عدلك؟ قال لا. ثم أمر بأن يعرف وضع الزوجة، تبين أنها حامل فأمر بأن توضع في دار لا يلتقي بها أحد من الرجلين إلى أن تضع مولودها، ثم حكم بأن تعود إلى عبد الله الجحفي. الشيخ رجل كبير في السن ضرير، وجده الإمام علي في الكوفة، وكوفة ذلك اليوم كان فيها 4 ملايين نسمة، يجد رجل يستقبل. قال ما هذا؟ لم يقل ما من هذا، ما هذا؟ قالوا رجل نصراني. قال ويلكم، استعملتموه حتى إذا كبر والشاخ تركتموه يتكفف الناس. ثم عين له راتبا من بيت مال المسلمين. ما هذا؟ غالبا ما التاريخ يتحدث عن حروب الإمام علي، لكن تعالوا انظر إلى عدالة الإمام علي، صراعه مع معاوية على مكه، على ماذا؟ العدل وليس غير العدل. لم يكن هنالك صراع شخصي بين الرجلين، كان الصراع الأساسي على العدل وليس غير ذلك. قضى 23 عاما في سبيل الرسالة، يضرب بالسيف بين يدي رسول الله، يقف المواقف المعروفة، ثم 25 سنة عاش في الدار في سبيل وحدة الأمة ولكي لا يقضى على الإسلام، 25 عام. خلال هذه السنوات لم يسند إليه منصب إطلاقا، لم يستغ إليه شيء. ثم 5 سنوات عاش في سبيل العدالة، الرسالة، الوحدة، العدالة. كل حياة الإمام علي سلام الله عليه كانت تدور في هذه المحاور. يقول: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي. معركته الداخلية مع الشيطان في داخله. قال: ألا وإن لكل إنسان شيطان يعتريه؟ قالوا: ولك شيطان؟ قال: نعم، ولكن شيطاني خضع لي، أنا كاب الدنيا على وجهها. لم يكن زهده زهد العاجز، كان زهد المقتدر، كان إمبراطورا ولا يريد الإمبراطورية. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمر، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شبع. هل رأيتم حاكما يجوع بسبب احتمال أن يكون هنالك رجل جائع؟ ولعل بالحجازة، باليمامة أو بالحجاز، من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شبع. يقول كلمة من الكلمات الغريبة للإمام: والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله وأنا ظالم لبعض العباد أو ظالم لبعض الحطام. تعرف شنو معنى أجر على حسك السعدان؟ هذا الحسك الموجود في صخراء، لو أن أحدا جردوه من ثيابه ثم جروه، لعل 1,000,000 واحدة منها سوف تجرح جسمه. والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأصفاد، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد. والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب الشعير ما فعلت. أن يظلم حياة حيوان عبارة عن نملة. في كرمه، تعرفون الأرض الحية تختلف عن الأرض الميتة في ماذا؟ الأرض الحية تعطي، الأرض الميتة تأخذ. إذا تريد أن تقيس الحضارة الإنسانية عن حضارة الحيوان، انظر هل هذه الحضارة تعطي أم تأخذ. الأرض التي تسقيها بالماء ولا تعطيك ثمرا، تزرع فيها البذور ولا تعطيك أشجارا، هذه أرض ميتة. الأرض الحية هي التي تعطي. العطاء هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان. الحيوان يريد كل شيء لنفسه، أما الإنسان فيعطي، حتى إذا أخذ يأخذ قليلا ويعطي كثيرا. يأتيه رجل وهو يطوف حول الكعبة يقول: يا علي أعطني. قال: لا أملك شيئا هنا، أتني في المدينة. يأتي إليه المدينة، عنده بستان، يبيع البستان ويعطيه المبلغ كله. في معركة من المعارك وسيف ذي الفقار بيده، يرفع السيف لكي يضرب به رأس عدوه، يقول الرجل: يا علي أعطني سيفك، فيرمي إليه السيف. يعني يصبح مجرد من السلاح في مقابل عدوه، يعطيها سيفا لأنه طلب منه. لم يجد في بيته شيء، فجاء إلى جار له، هذا في المدينة يهودي، قال له: اعطني بعض القطن تغزلها لك ابنة رسول الله في مقابل ثمن. أخذ مقدار من القطن، غزلت فاطمة، حصل على بعض الثمن، خرج من بيته فوجد المقداد بن الأسود. ما الذي أخرجك؟ قال: يا علي لا أجد شيئا في داري. قال: هاك اشتري ما تريد. ثم ذهب إلى المسجد ونام هناك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. يأتي إلى رجل وهو أمير المؤمنين ومعه قنبر الذي كان يخدمه، يقول أريد ثوبين، يقول عندي حاجتك يا أمير المؤمنين. قال السلام عليك. لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنك عرفتني، تعاشروا معاشرة الإخوان وتحاسبوا محاسبة الغرباء، لا أشتري منك. ذهب إلى دكان آخر كان هنالك الشاب لا يعرف عليا، فاشترى منه ثوبين، ثوب بدرهمين وثوب بثلاثة دراهم، فأعطى الثوب الذي بثلاثة دراهم لقنبر. قال يا أمير المؤمنين خذ هذا. قال لا، أنت شاب ولك الشره الشباب. قال وأنت أمير المؤمنين وتصعد على المنبر. قال إن الله فرض على أئمة الحق أن يتساووا مع الناس. ثم وجد فقيرا وكان كم الثوب طويلا فمزقه وأعطاه، قال اصنع به قلم سوء. قال له قنبر أعطني حتى أخيطه. قال إن الأمر أسرع من ذلك، يرقع ثوبه حتى يستحي من راقعه، وراقعه ابنه الحسن سلام الله عليه. في المساواة في القانون، وهذه أيضا من مسائل الحضارة المادية الحيوانية، تجد دولة بأكملها خارجة عن القانون، إن قتلت فهي مصيبة ليست مخطئ، وإن قتلت فهي مظلوم، إن ضربت قالوا أحسنت، وإن ضربت أدانوا المظلوم على ما يعانيه على أن يرد. المساواة أمام القانون، وقد سمعتم قصة عقيل وقد أملق، ولقد جاءني عقيل وقد أملق، أصبح فقير يريد زيادة فيحمي حديدة يقربها إلى يده فيصرخ أتحرقني بالنار يا عقيل، أتعنه من نار أحمار إنسان للعبة، لا أريد أن أحرقك، ما الذي تريد مني؟ ولا أئن من نار سجرها جبارها لغضبه القوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له، أخذ من القوي وأعطي للفقير. في يوم من الأيام يخرج في شدة القير، يجد امرأة تقول يا أمير المؤمنين إن زوجي طردني من الدار. فقال حتى يبرد النهار، وقت شديد في القير. قالت إذن يشتد غضبه علي. فأطرق برأسي هنيئة ثم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تقدس أمة لا يؤخذ فيها حق الضعيف غير متعتع. دليني على بيتي. فدلته على بيتها، طرق الباب، خرج الرجل لا يعرف الإمام علي، جديد على الكوفة. قال هذه زوجتك، أخذتها بأمانة الله. قال من أنت وما لك والدخول بيننا؟ إذن أحرقها بالنار لأنك ادخلت، أنا أحرقها بالنار. فجرب الإمام علي سيفه وقال إذن ضربتك بهذا السيف الذي ما ضربت به أحدا إلا وأدخلته جهنم، ويلك، أمرك بالمعروف فتجبهني بالمنكر، أنا علي. فانهار الرجل، هو أمام أمير المؤمنين وقائد الجيش وهذا البطل الصنديد. قال إذن أكون لها أذل من التراب. فالتفت الإمام إلى الزوجة وقال أدخلي ولا تجبري زوجك على هذا وأمثاله. الحضارة اليوم إخوتي حضارة بلا قلب، القوة اليوم بلا ضمير، الثقافة اليوم بلا أخلاق، فما أحوجنا إلى مثل علي عليه السلام. حضارة بلا روح، وهي بحاجة إلى علي، لأن الروح الحضارة علي. حضارة بلا أخلاق، بحاجة إلى هذا الرجل الذي من أجل خلق بسيط لا نذكره لعل سنوات وسنوات، خلق بسيط والحياء، أن يسعي الإنسان خسر معركة ومن ثم توالت الهزمات إلى أن قتل في معركة صفين. يأتي عمرو بن العاص يتبادل الضرب مع الإمام علي، يجد نفسه تحت رحمة السيف ذي الفقار، تحت رحمة النار، فلا يجد حيلة إلا وأن يكشف عن عورته فيكشفها، فيكشف الإمام علي بوجهه عنه ويتركه يركض ويهرب. يستحي يلتزم بهذا الخلق ويخسر معركة، لأنه قال سلام الله عليه: ألا وإن ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها قد أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم عن غيرها أعجز. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. كما الحياة هي من ظلمة ونور، من خير وشر، من ربيع وخريف، من صيف وشتاء، من شباب وهرم، كذلك في داخل الإنسان، في داخله انجذاب إلى أحد الأمرين، إما شهوات ورغبات، وإما العروج إلى الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل. كتاب وجدانك لا يحتاج إلى أن تعرف القراءة والكتابة، ضميرك يقول لك، يؤنبك، يحاسبك. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هدانا السبيل وتركنا أبدا. هنالك إن ربك لبالمرصاد. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله ذلك اليوم. وأن يأخذ بأيدينا إلى أن نكون مع علي في ذلك الصف الذي لا يخيب الله الأمل فيه، أن نكون معه حينما يقول للمؤمنين جوزوا وللكافرين والمنافقين قفوا، فنجوز مع علي على الصراط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.